مشيت أكو بسم الله الرحمن الرحيم ونرضى يا حاج محمد جميل قوي لَهُ مُلْكُ ولقد آتينا إبراهيم أكيزن أصنامكم فجعلهم جزاء إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فاسألوهم إن كانوا ثم